حبيبي أنا تعال لي هنا ده القرب هنا والبعد ضنا واليوم بسنة اليوم بسنة من الكتكوت يا حبيبي أنا تعال لي هنا ده القرب هنا والبعد ضنا واليوم بسنة اليوم بسنة اليوم بسنة اليوم بسنة